الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 15 في هذه الرسالة، وهي الحث على الاجتماع وعلى جماعة، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قد تكلمنا في دروس مضت عن أسباب الاختلاف، وهي الأسباب الحقيقية التي حذر الله عز وجل عنها في كتابه الكريم، وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من فعلها، وأن هذه الأسباب من فعلها فإنها تؤدي إلى الفرقة والشقاق والفراق، وتؤدي إلى الفشل، وتؤدي إلى التنازع والتباغض والتناحر. ومن تلكم الأسباب التي أدت أيضاً إلى تفرقة المسلمين التواني في القضاء على بذور الخروج. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه من الأسباب أيضاً، التأخر في قطع بذور الخروج والقضاء عليه، فإن التأخر عن القضاء عليه سبب لفشوه، سبب لفشوه وترعرعه، وإذا فشى وترعرع فإنه يصعب اقتلاعه. قال ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في ترجمة أمير المؤمنين مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، وهو آخر خلفاء بني أمية، أنه قال لبعض من معه لما أحيط به من قبل العباسيين، يعني لما أحاطوا به وأرادوا إنهاء خلافته، فإنه قال: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ولهفاه على دولة ما نصرت، ولهفاه على دولة ما نصرت، وكف ما ظفرت، وأيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت. فقال له الخادم: وانظروا إلى هذا الكلام العظيم من هذا الخادم الذي كان عنده، قال وكان واقفا عند رأسه، قال: من أغفل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد، حل به أكثر من هذا. من أغفل الصغير حتى يكبر، حتى يكبر. كثير من الناس لا يهتم بتحذير أولاده وأبنائه من الشرك وهم صغار، لا يهتم بأن يربيهم التربية السلفية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها، الذي ربى الصحابة أبناءهم عليها، العقيدة الصحيحة، التحذير من الشرك والبدع. لعل الجيد منهم يربي أولاده على بغض المعاصي، على بغض الخمر، على النزاهة عن الغش، السرقة، البعد عن الخديعة، لكنه لا يربي ولده على أعظم خيانة وهي الشرك بالله عز وجل وأعظم ظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. المحافظة على حق الله أولاً، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وأول حق ينبغي أن نحافظ عليه وهو حق الله، التوحيد، لا يخدش ولا ينقص منه شيء، لأنه أعظم الحقوق، أعظم الحقوق. ومن خدشه كان خالداً مخلداً في نار جهنم. قال العلماء: لأنه حق الله، كل حق، كل حق من تركه فإنه تجد في نفسه شهوة، هناك شهوة. يعني مثلاً هناك معاصي يفعلها الإنسان من شهوة، لكن الشرك، الشرك ليس فيه شهوة، ولذلك كان صاحبه مخلد في نار جهنم. ليس هناك دافع لنفس أنها تشتهي وأن تكون هناك شهوة، هناك غرائز في الإنسان، هناك غرائز في الإنسان أن يفعل بعض المحرمات، ولكنه يجاهد نفسه. لكن الشرك، لماذا يشرك بالله عز وجل؟ إن الشرك لظلم عظيم، ليس هناك شهوة تدفعه إليه، ليس هناك شهوة تدفعه إليه، وإنما خبث معتقد، خبث معتقد. انظروا كيف أن الله عز وجل جعل لهذا الحق، جعل له حصون، جعل له حصون، وبين سبحانه وتعالى عظم شأنه ومكانته ورفيع درجته. وكيف أن كثير من الناس يضيعونه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. التوحيد، تعليم الناس، والحذر من الشرك الذي النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه. قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه أفضل الصحابة وهو أبو بكر رضي الله عنه، قال: يا أبا بكر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه هذا الأمر. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم دقته وأنه خفي لا يتفطن له كثير من الناس. قال: يدب كدبيب النمل، ولا تسمع أثر، لا تسمع يعني صوت دبيب النمل، مع ذلك يدب، يدب كدبيب النمل. ثم قال: يا أبا بكر، ألا أدلك على شيء إن قلته يذهب الله عنك قليله وكثيره؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل يا أبا بكر، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الإنسان ينبغي له أن يهتم بهذا الأمر، وأن يربي الصغير قبل أن يكبر عليه. إذا رأى إنسان يشرب خمر أو يفعل أشياء، يقول لولده: يا ولدي، قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. علم ولده، يربي فيه هذا الشيء، قل الحمد لله، انظر أنت مسلم، احمد الله عز وجل، أنت ما أنت مثله كذا. وإذا رأى شخص يشرك، هذا الذي أريده، لابد أن يقول لولدي: قل الحمد لله أنك موحد. انظر، هؤلاء يعبدون الأصنام، يصنع الصنم ثم يعبده، ثم ينكسر عليه، ثم يذهب إلى صنم آخر، ثم يمسحه، ثم ينقله، ينقل ربه من مكان لمكان ويضعه، ثم يأتي هواء وريح وينكسر. هكذا ينبغي أن يربى الأبناء على توحيد الله عز وجل، وعلى أيضا على قبح عبادة غير الله عز وجل، قبح الشرك، لأنه أقبح شيء في الوجود. الشرك أقبح شيء في الوجود، وهو أعظم منكر على الإطلاق، كما أن أعظم معروف التوحيد، توحيد الله عز وجل. فيه الاطمئنان، فيه السعادة، فيه أن الإنسان يعمل لما خلق له. ولذلك الموحد آمن، الموحد سعيد، الموحد يعلم أن الناس لا يضرون إلا بشيء كتبه الله عليه، فهو شجاع، وهو قوي، وهو عزيز، وهو غني بالله عز وجل. الموحد عظيم عند الله عز وجل. إن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. أن تكون من جند الله فأنت غالب بإذن الله. الإنسان يقوي عقيدته بالله عز وجل، كلما كنت أقوى بالله وعقيدتك أقوى كلما كنت أقوى. إذا كنت عقيدتك قوية فأنت أقوى بإذن الله. يضعف الإنسان على ما في قلبه. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ليس المقصود بالأجساد، المقصود بالإيمان. ولذلك قال المؤمن. نعم. ثم من هو الذي إذا أصابته ضراء صبر، ومن الذي إذا أصابته سراء شكر؟ المؤمن. وليس ذلك إلا للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن المقصود هنا الإيمان، قوة الإيمان، ليس قوة الأبدان. قوة الأبدان كثير من الناس يحسن صناعتها، لكن قوة الإيمان تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى قوة عظيمة يسرها الله عز وجل لمن أرادها وأقبل عليها، فإن الله يقبل عليه. فمن أغفل الصغير حتى يكبر، في جميع الأمور يا إخوة، حتى البدعة. البدعة ينبغي أيضاً ألا تغفل وهي صغيرة. ولذلك قال الإمام البربهاري رحمه الله، قال: واحذر صغار البدع فإنها تعود كبارا. صغار البدع تكون كبارا يوم من الأيام. ولذلك انظروا ابن مسعود لما قال لهؤلاء الذين كانوا حلقا في المسجد، في مسجد الكوفة، قال: ما أسرع هلكتكم؟ كانوا إيش؟ متحلقين يذكرون الله عز وجل بطريقة مبتدعة. يقول راوي هذا الأثر: ثم رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. ثم رأيت عامة أولئك الحلق، الذي هذا هو الذي روى هذا الأثر، ابن عمرو بن سلمة، روى هذا الأثر عن من؟ عن ابن مسعود، شهد القصة، وهو الذي يقول له: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. وهم يفعلون بدعة، لكنها في نظر بعض الناس أنها بدعة صغيرة. البدع الصغار تولد كبارا. ولذلك قال ابن مسعود: ما أسرع هلكتكم. ما في فرق بين بدعة صغيرة وبدعة كبيرة، لابد أن تنهى عن البدع صغارها وكبارها، لأن الصغار لا تبقى صغارا بل تكبر، بل تكبر. لماذا؟ لأن الطرق، طريق الباطل يكون قريبا من الحق في بدايته ثم ينحني، وطريق الحق لا ينحني. فإذا انحنى كانت نقطة البداية قريبة، ولكن نقطة النهاية بعيدة جدا، نقطة النهاية بعيدة. لماذا؟ لأن الانحراف يؤدي إلى البعد ولو بعد حين. قال: فمن أغفل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكثر. يعني أكثر الآن الآباء الذين يعني عافانا الله وإياكم يشتكون من أبنائهم، تجد أنه ينطبق عليه هذا: أغفل الصغير حتى يكبر. ما التفت لولده وهو صغير، ما التفت له، ما التفت، فجأة يراه كبيرا ويرى عليه أشياء وقد فات الأوان، وقع الفأس في الرأس كما يقال. يحتاج أن تلينه من صغره، ويحتاج أن تؤدبه من صغره. ولذلك من زرع شوكا ها قال من زرع شوكا لم يحصد عنبا. لا بد أن يحصد شوكا، لا بد أن تزرع فيه القيم والأخلاق والعقيدة والسنة والرجولة من صغره، تعلمه ما هو الذي ينبغي إن كان رجل إن كان ولدا، ما الذي ينبغي من الآداب، لأنه بآدابه لا بثيابه. انتبه أن تهتم بثيابه فقط، هو بآدابه وليس بثيابه. قال من أغفل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر. يتغافل يتغافل إلى أن يقع، وأخر فعل اليوم لغد، كل يوم يقول غدا غدا، من تكاسل حل به أكثر من هذا، لأن هذه سنة الله عز وجل في خلقه، سنة الله في خلقه أنه لابد من رعاية. كثير من يشتكي من أهله أو من زوجه يجد أنه هو عودهم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه، عوده من الصغر أن يرفع صوته عليه، الولد يرفع صوته على أبيه، عوده من الصغر، ما لقنه، ما بين له، ما بذل في نصحه بشتى الأمور وشتى الوسائل، كما أنه يفعل جميع الوسائل لإنجاح مشروعه. هناك مشروع أعظم من ذلك، مشروع زوجتك وأولادك، هذا المشروع الذي ينبغي الإنسان يستثمر فيه استثمار عظيم. لو بذلت كل وقتك وجهدك ومالك لهذا الاستثمار فأنت عند الله عز وجل من الفائزين، لأنك راع وكل مسؤول عن رعيته، وهذول رعيتك. لكنهم ينشغلون برعاية غيرهم، الكلام عن البلدان والسياسات وهم ضيع رعيته. تتكلم عن رعية غيرك يشغلك الشيطان عن رعيتك. لعل كثير من النساء يعني يشتكين في البيوت من أن الزوج على جواله ليل ونهار، أخبار أشياء، ما عنده كلام مع زوجته مع أولاده، ما في كلام، ما عنده إلا صياح وصرخ مثلا. لماذا؟ دخل رأى البيت ما هو مرتب صرخ، رأى الزوجة كذا صرخ. إذا ما يعرفون منه جلوسا وكلاما، وإنما يعرفون منه صراخا وتهديدا وشتما، وكل هذا من ضياع هذه الجوالات التي ابتلينا بها، والسياسات التي أضاعت سياستنا الحقيقية لبيوتنا وأهلنا وأولادنا. فالغافل ينبغي أن يتنبه، وينبغي أن يستثمر جهده وماله ووقته، وأن يقتطع ساعات من وقته لأبنائه والجلوس معهم والحديث معهم والخروج معهم والكلام معهم. يعرف من أين يؤتوا ومن أين تؤكل الكتف، يعرف ما هي الأخطار الذي تدخل إلى بيته، تكلم معهم، لا يتغافل عن بعض الأمور، ولكن يسعى في إصلاحها بحكمة، بحكمة. الحكمة ضالة المؤمن. وقد مدح الله لقمان الحكيم وهو ليس نبيا، رجل من الصالحين، مدحه الله في القرآن الكريم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، أعطاه الله الحكمة. ولذلك احمد الله عز وجل أنك تكون حكيما متنبها يقظا رفيقا ميسرا، كل ذلك لإنجاح مشروعك العظيم وهو أسرتك وأهلك وأولادك، مهما بذلت من أموال. هل منا من يقول سأبذل مالي لإصلاح ولدي؟ لكن كثير منا يقول سأبذل مالي لإتيان أولادي، لأن يرزق أولاد، مئات الألوف يدفعها الذين ما رزقوا بأولاد، ثم لا يدفعون عشرها في إصلاح أولادي. خذ أولادك يا أخي عمره، اذهب بهم إلى بيت الله، دعهم ينظروا إلى هذه الكعبة التي يتجه إليها، فإذا صلى قال نعم أنا ذهبت. دعهم يعني يعرفون دينهم، ابذل مالك في كل ما تستطيع أن تبذله من شراء شيء ييسر عليهم، من هدية لصلاة لصيام، ابذل عند الله عز وجل كل ما تبذله في أولادك وأهلك، الشيء بالشيء يذكر. ولكن من أغفل الصغير حتى يكبر ما ينبغي أن يتحسر. لماذا؟ لأنك شاركت في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يرى الحسن وقد أخذ تمرة رضي الله عنه من الأرض يريد أن يأكلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخن لعلها من تمر الصدقة، إنا آل البيت لا تحل لنا الصدقة. وهو طفل. يقول حافظ بن حجر رحمه الله وفيه تربية الصغار بما يعقله الكبار، يعني تخاطبهم تبين لهم هذا لا يجوز، ولو كان صغير لا تقول صغير صغير صغير صغير صغير إلى أن يكبر ثم يقول أنا ما أستطيع أربي أولاد. طيب هذا الوقت الذي كنت تقول صغير صغير هو ذاك الوقت، هذا هو الوقت الذي تعلم الصلاة من السابعة، تضربه ضرب تأديب ليس ضرب مبرح، تأديب يسير. العاشرة ما يأتي البلوغ إلا وقد تريض وتروضت نفسه على حب الصلاة. والذي يحب الصلاة والذي يعني يحافظ على الصلاة صعب أن يتركها، لأنها تكون حياته. سيجد ضيق وتعب وهم وغم وكرب، وتجد أنه مهموم إذا ما صلى، لأنه تعود عليها. ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، ولو بعد حين يتذكر هذا الشيء الابن. كان أبي، لعل صلاح الأبناء لا تراه أنت، لكن أنت عند الله قد أديت ما عليك، ثم يجازيك الله عز وجل ويكرمك بصلاح أبنائك بعد وفاتك وأنت لا ما رأيت ذلك، فتصل حسناتهم إليك. ولذلك ليس من الشرط أنك تدعو أبنائك فإن لم يصلحوا تتركهم، لا، وإنما نوح عليه السلام إلى وهو قارب الغرق وهو يقول له يا بني اركب معنا، ما تيأس يا عم، قل لا إله إلا الله، ما تيأس، لا تقنطوا من رحمة الله أبدا. أبنك تكلمه وتنصحه وتمشي في طريقك إلى أن تموت، والله عز وجل رأى صدقك ورأى ما أنت عليه من حب الخير لأبنائك وأهلك، فإنه يصلحهم الله عز وجل ولو بعد حين. ثم بعد ذلك يتذكر تلكم النصائح فيقول والدي رحمه الله كان ينصحني وكان يقول وكان، لكن إذا تركت يقول ما نصحني، غشني، ما بين لي، ما أدبني، ما علمني، ما رباني، ما، فيكون حسرة. قال وقد جاءت هذه الرواية في الجليس الصالح لأبي الفرج معافى بن زكريا، وفي التذكرة الحمدونية وسراج الملوك للطرطوشي رحمه الله تعالى. والمتأمل للأحداث قبل سقوط دولة بني أمية يدرك أن هذه المقولة حق، مقولة من؟ الخادم. قال وأن سبب زوال دولة مروان بعد قضاء الله وقدره ما ذكره أي الخادم، أنهم أهملوا في نهاية، يعني أهملوا، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في ذلك، يؤتي الملك من يشاء سبحانه وتعالى. قال وأبرز ما يذكر هنا مناصحة نصر بن سيار رحمه الله تعالى نائب مروان على خراسان للخليفة مروان، حيث كتب له حذره في شأن ظهور أبي مسلم الخراساني ودعوته إلى إمامة إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وخروجهم عليهم، وطلب منه العون في محاربة أبي مسلم الخراساني. وكان مما كتب نصر كتب أبياتا من الشعر قال فيها، قال أرى خلل الرماد وميض جمر، أرى خلل خلل الرماد وميض جمر، يعني خلال الرماد هناك ضوء، هناك شرر، وميض، وميض يعني الضوء الضئيل، وميض جمر، وأحسب أن سيتبعه ضرام، نار مشتعلة، لأن إنما النار من مستصغر الشرر، لا تستهين بهذه الشرارة، لا تستهين بها، شرارة تحرق بيوتا، تحرق مصنعا، بدايتها شرارة، التماس، يقول لك التماس كهرباء، إنما النار من مستصغر الشرر. قال وأحسب أن سيتبعه ضرام، نعم أن سيتبعه ضرام، وهو ماذا؟ اللهيب. فإن النار بالعودين تذكى، النار بالعودين يعني يضرب عودين هكذا فيخرج شرر فيبدأ النار، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلام، الحرب أولها كلام، والمفاوضة والمشاكل والمضاربة تبدأ بالكلام ثم تنتهي لعلها بالقتل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قيل كلم اللسان أشد من كلم السنان، كلم يعني جرح، ها جرح اللسان أشد من جرح السنان. فقلت قال وإن الحرب أولها كلام، فقلت من التعجب ليت شعري، أأيقاظ أمية أم نيام؟ هل هم أيقاظ؟ لا بد أن تكون متيقظ، هذا مثل الشخص الذي يكون على يعني حارسا، لا بد أن يكون متيقظا في ترسه وفي مكانه، لا بد أن يكون متيقظ. فلو أن شخصا جاء فإنه يسأله من أنت ولو كان صاحبا وما عرف، لا بد، لكن لو أنه أمن ويؤتى المرء من مأمنه، هذه جعلها نصب عينيك، ويؤتى المرء من مأمنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، وقال لا يخلون رجلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا. قالوا يا رسول الله الحمو؟ قال الحمو الموت، هذا ويؤتى المرء من مأمنه. الحمو أقارب الزوج هم الحمو، قيل الأخ وقيل كل قريب لا يستغرب مجيئه قريب من البيت، ما يستغرب، يعني شخص مثلا رأى هذا يقول نعم هذا ابن عمه، هذا أخوه، هذا كذا. هؤلاء الذين لا يستغربون هم الموت، ليس من باب الشك ومن باب درء الفتنة، وإنما من باب سد الذرائع ولا يفتح باب الفتنة، هذا المقصود. قال الحمو الموت. ولذلك هذه المسألة وهي مسألة سد الذرائع، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، من أعظم قواعد الدين، من أعظم قواعد الدين. قال فلم يعنه مروان بشيء، ها لم يعنه، ما أعانه، ما أرسل له مدد، ولا وإنما ترك، قال هذا يريد شيء. ولذلك قال بل قيل إنه قال فوقع في نفسي أن هذا الرجل يريد الاستكثار من الأموال، يعني قال أساء بالظن، قال وقع في قلبي أنه يريد استكثار من الأموال، ليس بناصح. هذا يذكرني قديما كان العلماء يحذرون من الجماعات الإرهابية، جماعة الإخوان وجماعة غيرهم، تبليغ وغيرهم، كل هؤلاء يحذرون منهم الأحزاب، علماؤنا من سنين عشرات السنين وهم يحذرون. الشيخ مقبل رحمه الله في اليمن يحذر من الأحزاب ومن الجماعات، وأنهم سبب لتفرقة المسلمين وجلب الويلات على الإسلام والمسلمين، وأنهم لا يريدون إقامة الدين وإنما يريدون كراسي ومناصب، ومستعدين أن يضعوا أيديهم في أيدي كل أحد لمحاربة السنة، بل حتى مستعدين أن يأتوا بسبابة الصحابة. وصدق والله، جاءوا بسبابة الصحابة ووضعوا أيديهم بأيديهم، كلها يعني الوصول إلى مآربهم. فإذن وين همهم الدين؟ من يقول أن همهم الدين؟ الآن اكتشفوا، يعني انكشفت اللعبة لكل أحد أن ليس همهم الدين، ليس همهم الدين، وإنما همهم أن يتسلطوا على المسلمين. وصدق الشيخ مقبل رحمه الله إذ يقول: لولا الإخوان المسلمين لكان المسلمون إخوة، لولا الإخوان المسلمين لكان المسلمون إخوة، هم الذين فرقوا المسلمين، ولا المسلمون إخوة أصلا، هم جاءوا حزبوا الناس وجعلوا هؤلاء أهل تدين وأهل دين كما يقال، ولذلك سموهم أهل دين، وهؤلاء فساق ومجرمين المجتمع، وهم في الحقيقة ليس همهم دين. من نظر إلى أمورهم ليس همهم دين. ما هو الدين الذي يأمرهم؟ بل يعادون السنة ويحاربون للسنة، ولا يعلمون التوحيد، ولا يدرسون الناس، ولا يجلسون الناس، ولا ليس هذا همهم. همهم جمع تبرعات وأموال ثم شراء أسلحة وانقلابات في الدول، هذا همهم منذ نشأتهم إلى اليوم. قطع الله دابرهم، ليس همهم إلا الانقلابات وسفك دماء المسلمين وتشريد المسلمين من بلادهم. اقرأ التاريخ، ليس أصدق منه التاريخ، كما قال شيخ الإسلام تيمية، قال: رأيت الخوارج منذ أن خرجوا إلى زمني لا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا. ما همهم إسلام ينصرون ولا عدو يكسرون، بل يضعون أيديهم مع العدو ضد بلادهم. وليس لهم أوطان، ليس لهم أوطان، أوطانهم بلاد أهل البدع من الفرس وغيرهم. لا تجد أنهم عندهم خيانات لبلادهم ولا يحبون بلدانهم حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ورقة بن نوفل أنهم سيخرجوك، وما من نبي دعا إلى ما تدعو إليه إلا عودة، هذه ما كانت عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال وسيخرجوك قال: أو مخرجيهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول حافظ بن حجر: لأن حب الأوطان مغروس في قلوب الناس، وصعب على الناس أن يخرج من وطنه. ولذلك يعني لما تسمع أن حب الأوطان من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، حب بلاد المسلمين لا شك أنه من الإيمان لأنه بلد مسلم، لكن ليس هناك حديث حب الوطن من الإيمان، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مخرجيهم، اشتد هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلد كفر، والمشركون هم الطاغون على البلاد. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبقى في مكة، ويريد أن يكون في تلك البلد، ولا يريد أن يخرج منها إلا لما شاء الله عز وجل أن يخرج. نعم، قال: فما أعطاه ولا. ثم قال: فكتب نصر بن سيار إلى يزيد ابن عمر ابن هبيرة نائب العراق يستمده على أبي مسلم، يستكتبهم، يعرف الشر أنه قادم. وكان مما كتب نصر قال: أبلغ يزيد وخير القول أصدقه، وقد تبنيت ألا خير في الكذب، أن خراسان أرض قد رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب. ما زالوا بيض الآن، لكنهم قريبا سيفرخون ويخرجون. قال: بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب، فراخ عامين إلا أنها كبرت، لما يطرن وقد سربلن بالزغب. يعني ما زالت ما طرنا، لما يعني ما زالت ما طارت. لماذا؟ ها، لأنهم ما ريشوا، لأن من طار قبل أن يريش سقط، فما زالوا يريدون أن يريشوا، لكنها هي وقت فقط، زمن وستروا هذا الخطر القادم. ماذا قال الإمام مالك لما قال له الشاب؟ قال: كيف استوى الله؟ فعالته الرحضاء، الإمام مالك عالته الرحضاء عرقا، فقال، فرفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. علم الإمام مالك أن هذا يريد فتنة، هذا الذي جاء يريد فتنة، ليش يسأل عن شيء ما سأل عنها الصحابة ولا السلف؟ تؤمن بما أخبر الله عز وجل، والله عز وجل ليس كمثله شيء، استوى استوى، ينزل ينزل، يتكلم يتكلم، لماذا تدخل كيف؟ الكيف عندنا ما يعقل، نحن نعلم أن لا كيفية لكن نحن لا نعقل. الجنة والنار لو نتكلم الآن، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا أشياء ما تستطيع أن تتصورها، هذا في مخلوق، فكيف الخالق؟ ولله المثل الأعلى. فلذلك الإنسان، فماذا قال؟ أخرجوه فإنه مبتدع. عمر رضي الله عنه لما جاء صبيغ بن عسل ويسأله، قال لأن صبيغ بن عسل بدأ يسأل عن المتشابه، وهذه طريقة الخوارج، طريقة الخوارج يسألون عن المتشابه، ولذلك قالت عائشة فإذا رأيتمهم فاحذروهم، فهم الذي قال عز وجل يعني عنهم أنهم يعني تتبعون ما تشابه منه. قالت فاحذروهم، قال فسمع عن صبيغ بن عسل أنه يسأل عن المتشابه، فجاء إلى عمر أو جيء به إلى عمر، فقال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، أنا عبد الله عمر أيضا، قال بلغني عنك أنك تسأل عن المتشابهات، تسأل عن المتشابهات، قال بلى، قال أراد أن يستثبت منه، فذهب عمر وأتى بالدرة وضربه حتى أدماه، قال هل ذهب ما كان في رأسك؟ قال ذهب يا أمير المؤمنين. هذا يدل أنه في شبهة، ما عنده سؤال للعلم، قال ذهب يا أمير المؤمنين، وصدق، صدق والله صبيغ بن عسل رحمه الله. لما خرج الخوارج جاءوا إلى صبيغ، قالوا يا صبيغ خرج معنا، قال لا، أدبني العبد الصالح، أدبني العبد الصالح عمر، صادق أنه ذهب، لأنهم يسألون عن المتشابه ويريدون فتنة الناس، ويأتون بآيات مجملة ويتركون آيات مفصلة، يريدون التلبيس على الناس. ولذلك قال فراخ عامين إلا أنها كبرت، لما يطرن وقد سربلن بالزغب، فإن يطرن ولم يحتل لهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهب. شعر عجيب. قال فلم يعنه يزيد بشيء، وهكذا خذل نصر بن يسار سيار رحمه الله حتى مات كمدا، مع أنه إنما يسعى لتثبيت خلافة بني أمية، كان ناصحا لهم، وخلافة بني أمية كانت من أعظم الخلافات، كانت من أعظم الخلافات، ولذلك أهل البدع يحقدون على بني أمية، الرافضة يحقدون على بني أمية، الخوارج يحقدون على بني أمية، دسوا في التاريخ الكذب، لم توجد بدعة إلا كسرت في زمن بني أمية، كسرت في زمن بني أمية، البدع كانت مقهورة. وتعرفون ماذا حدث من خالد القصري رحمه الله تعالى لما ضحى بالجعد بن درهم في عيد الأضحى، ربط الجعد بن درهم عند سارية المصلى عند المنبر، فقال اذهبوا فضحوا فإني مضح بالجعد بن درهم، ونزل وقتله، لأنه كان عياذا بالله الجعد بن درهم يعني ينفي الصفات، الأسماء والصفات عن الله، ومكذب بالقدر، فقتله ردة. ولذلك تجد سهام الحاقدين على بني أمية، على بني أمية، وهذا ينبغي أن تنتبهوا له. لا، اقرأ كتاب البداية والنهاية لابن كثير، اقرأوا الكتب المأمونة، لا تقرأوا كل ما هب ودب، التاريخ مليء بالكذب، التاريخ مليء بالكذب، ليس مثل الأحاديث تعرف رواته. ولذلك ينبغي إنسان أن ينتبه، كما قال شيخ الإسلام تيمية في الواسطية، ما حدث بين الصحابة فيه ما هو كذب محض، وفيه ما هو ما زيد فيه ونقص، وفيه ما هو حق وهو نزر قليل يسير في بحر حسناتهم، إلى آخر كلامه، كلامه المعروف الوسطية، لأنه زيد، وفيه في كتب ألفت للطعن في الإسلام والمسلمين في روايات التاريخ. ولذلك ابن كثير لما جاء إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي ذكر أمور كثيرة في الحجاج، والحجاج له محاسن عظيمة، ليست أنه يعني محاسنه ما يذكر للحجاج إلا ما فعل مع سعيد بن جبير أو مع عبد الله بن الزبير، مع أن له محاسن، منها تنقيط المصحف. كان من أولع الناس بكتاب الله، بل قال ابن عباس، تعرفون ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن وحبر الأمة، يقول ما غبطت أحدا على قراءة القرآن كما غبطت الحجاج. الحجاج كان أيضا رجل صاحب عبادة، نعم ظالم لكن صاحب عبادة، صاحب سنة، وكان يجلد كل من فضل عليا على عثمان رضي الله عنه حد المفتري، وكان شوكة في حلوق الرفض والتصوف والخوارج. ولذلك مناظرته لسعيد بن جبير ليست المناظرة اللي بالحقيقة يقال لها إن صح التعبير أصبحت كالفيلم الذي يشيع بعض الناس، ها سعيد بن جبير أنت شقي كسير أنت، هذه من الأمور التي لا حقيقة لها. ابن كثير انظر كلام ابن كثير، قال وقد ذكر في مقتل سعيد بن جبير، مقتل الحجاج سعيد بن جبير، أخبارا كثيرة جلها مكذوبة، كلها مكذوبة. كم بقي سعيد بن جبير متخفي؟ 10 سنوات بعد فتنة بن الأشعث، 10 سنين في مكة. الحجاج ما يريد قتله ولا يريده، هو لا يريد قتله، وإنما جاءه أمر لما عرف أين هو، جاءه أمر من عبد الملك بن مروان أن سعيد بن جبير في مكة في مكان كذا، اذهب. وقد سب الحجاج من فعل ذلك، قال قاتل الله من أخبر عنه، والله إني أعلم مكانه من سنين، أعلم مكانه، لكن أنا لا أريده، أنا لا أريد قتله ولا أريد. وعموما ويصورون أن الحجاج كان مخطئا وأن سعيد بن جبير كان مصيبا، مع أنه العكس، الحجاج هو المصيب وسعيد بن جبير رحمه الله كان هو المخطئ، كان هو المخطئ، لأنه خرج مع ابن الأشعث وهي فتنة سار فيها وأنكر عليه العلماء في زمانه. ولذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر كلاما وقال وقد ولد لسعيد بن جبير من الأبناء من هم أعلم منه وأفقه منه، وما ارتضوا فعله، لكن لابد أن يصور أهل الأحزاب الطاغية دائما ولي الأمر، والناس هم المظلومين، وقد يكون الناس هم الظالمون ولي أمره المظلوم. لماذا؟ ليصلون إلى مآربهم، لتشويه دائما أن كل من كان ولي أمر إذن هو مجرم، وأن من وقف أمامهم أنه هو البطل، وأنه هو وأنه هو إلى غير ذلك. نعم، قال وهكذا خذل نصر بن سيار رحمه الله حتى مات كمدا، مع أنه إنما يسعى لتثبيت خلافة بن أمية ودرء النكبات، درء النكبات عنهم، فلله الأمر من قبل ومن بعد. ولذلك انتبهوا، لو رأيتم أهل الأحزاب مثل رافضة والصوفية وغيرهم عندما يمدحون، يمدحون دائما الدولة العباسية، ولا يمدحون الدولة العباسية في بدايتها، وهي تعلمون أن الدولة العباسية كانت على خير إلى هارون الرشيد، ثم بعد ذلك انتشرت البدع وانتشر علم الكلام وترجمت كتب اليونان ودخلت البدع من كل حدب وصوب، وفتن العلماء فتنة عظيمة، فتنة الإمام أحمد، وفتن أهل العلم في مسألة خلق القرآن إلى غير ذلك، وجلدوا سجنوا على ظلم عظيم كله على الدين. هذه كلها ما يذكرونها، بل يضعفون قصة ظلم الإمام أحمد، وأن بعضهم يكذبها وبعضهم يطعن في الإمام أحمد لأجل مسألة أحمد بن دؤاد وغيرهم من هؤلاء. ولذلك ينبغي أن ننتبه، هو هناك من كتب في التاريخ وأقلامهم مسمومة، أقلامهم مسمومة، يريدون أن يبينوا للناس صورة مشرقة من ظلمة، ويريدون أن يظلموا ما هو صورته مشرقة. فمثلا انظر في التاريخ تجد أن بعضهم، خاصة الكتب التي لا يعتمد عليها للسنة كالعقد الفريد مثلا لابن عبد ربه وغيرهم، هؤلاء لا تجد عندهم مدح للصحابة، تجد حقبة الصحابة عندهم يمشون عليها مرورا ولا يذكرون فيها أمرا عظيما، لكن إذا جاءوا إلى خلافة فإنهم يذكرون من المآثر. وين؟ أين سيرة الصحابة؟ وأين مآثر الصحابة رضي الله عنهم؟ لماذا يغفلون هذا الجانب؟ بل يقفزون إلى من يريد من بعض الخلافات وبعض بعض الأمراء إلى كذا، الذين نصروا البدع وأهلها وكان عندهم من الاعتزال كأواخر العباسيين إلى غير ذلك. نعم، قال: وإن كان نصر قد خذل من قبل ساسة عصره فإن التاريخ حفظ له هذه المكرمة ليصبح مثالا للصدق مع الله والصدق مع الناس، حتى قال بعضهم: لم يبق على ولائه للبيت الأموي في ذلك العصر الممتلئ بالأنانية والخيانة والغدر إلا نصر بن سيار. ما بقي عنده ولاء وعنده نصح إلا نصر بن سيار، وكما جاء في كتب أهل العلم. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: واستصرخ نصر بمروان غير مرة، فبعد عن نجدته، يعني ابتعد عن نجدته، واشتغل باختلال أمر أذربيجان والجزيرة، فتقهقر نصر وجاءه الموت على حاجة، فتوفي بساوءة في سنة 31، وفي هذه السنة أقبلت سعادة بن العباس وولت الدنيا عن بني أمية. وهذه القصة التي توافقت كتب التاريخ على نقلها فيها تنبيه لأولي الأمر أن لا يغفل الصغير حتى يكبر، وأن لا يترك القليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، وأن لا يؤخر عمل اليوم لغد. هذه كلمة الخادم الذي مرت. نعم، قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد نص أهل العلم على أن لولي الأمر تأديب من يثبط عنه، وذلك دفعا للشر قبل استفحاله، وحفظا لمصالح المسلمين قبل أن يعبث بها. بعض الناس عنده استهانة لكلام ولاة الأمر، مثلا الرئيس مثلا يأمر بشيء تجده يستخف به، هذا الاستخفاف يؤدي إلى فتن، يؤدي إلى ذهاب الأمن. ألا تسمعون قول ابن تيمية رحمه الله؟ قال إمام غشوم خير من فتنة تدوم. الإمام الغشوم الظالم أفضل لنا من فتنة، يقتل كما قيل: يقتل القاتل لا يدري لما قتل أو فيما قتل، ويقتل المقتول لا يدري فيما قتل. فتنة، يخرج أرباب الفساد ومن في قلوبهم فساد. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإذا انتشر الفساد صعب. الإمام الظالم ظلمه على نفسه أو على بعض الناس، لكن بدون إمام الظلم على الجميع والفساد على الجميع. وتذكرون كلام الإمام أحمد، مر علينا وهو يجلد، يقال له: ألا نخرج؟ قال: لا تكن فتنة. قالوا: ألسنا في فتنة؟ قال: إنما أفتن أنا، فإذا وقع السيف فتن كل أحد. هؤلاء هم العلماء حقا. قال: وقد نص أهل العلم على أن لولي الأمر تأديب من يثبط عنه، وذلك دفعا للشر قبل استحاله، وحفظا لمصالح المسلم قبل أن يعبث بها. قال العلامة بن قدامة رحمه الله في المقنع: وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب، فقط يجوز هذا الشيء، لكن ما اجتمعوا، ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم، فإن سبوا الإمام عزرهم. سب الإمام في تعزير، ما يقال حرية. هذا الكلام يا إخوة كلام فاضي، كلام أنه حرية وكل إنسان يتكلم، هذا ما صحيح. كورونا جاءت ذهبت كل الحريات. هل استطاع أحد ما يلبس كمامة؟ تطرد من المحلات، تطرد من الطائرات، تطرد. وين الحرية؟ حرية، حرية فقط كفر. كل الحريات الآن ذهبت. إذن أنت حقيقة ليست هناك حرية، هذه فقط يأتون بها ليمشون ما يريدون، ثم إذا ما أرادوا كلمة حرية يذهبون بها. حرية كفر. أما الدين، الدين يقول لك لا، أنت مسلم، أنت مستسلم لله عز وجل، أنت موحد، أنت تقول لا إله إلا الله، يكفي أن تقول أنا مسلم، جواب لكل شيء. لماذا كذا؟ أنا مسلم. تفرق، تميز، تميز نفسك عن غيرك. ولذلك قال وإن أظهر، قال وإن سبوا الإمام عزرهم. يقول لك هذه حرية شخصية، خليه يسب، لا، هذا يقلل من شأنه. أنت الآن أب، تسمح لأبنائك أن يسبوك؟ تقول والله حرية أنا أسمح؟ لا، هذا ما هو صحيح. هذه ليست حرية، هذه فساد. ولذلك انظروا، جعلوا لهم غرفة صغيرة في المطارات، قالوا لهم تريد تدخنوا ادخلوا هذه الغرفة، وين حرية؟ خلهم يدخنوا في هذا. إذن حرية، ما في حرية حقيقية، لابد أن تقيد هذه الحريات التي تعبث بحقوق الناس. كيف أنا حر؟ أنت لست حر، أنت حر تفسد نفسك، تأخذ بيده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمر بالمعروف عن المنكر ذكر أننا جميعا في سفينة، وأن أناس فوق وأناس تحت، وكان الذي في تحت في أسفلها إذا أراد أن يستقوا الماء ذهبوا إلى الأعلى يأخذوا الماء، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا، قال فلو تركوهم وما أرادوا لغرقوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم إيش لنجوا جميعا. لا، نحن جميعا نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، التي أحسن التي أقوى. ما يقال هذه حرية. أنت الآن لو تركت ولدك حر يحرق نفسه وهكذا، هذه الحرية، يقول لك خلي يعمل ما يشاء، يرجع البيت متى ما يشاء، أنت تفسده، أنت راعي، تفعل زوجك ما تريد، لا، أنت تفعل ما تريد. إذن لابد أن تقيد هذه الحريات، لأنها في الحقيقة هي إفساد للإنسان لنفسه ولغيره. قال وإن سبوا الإمام عزرهم. فإن عرضوا فقط تعريضا بسب الإمام ولم يصرحوا عزروا أيضا، لأنها تنزل منزلة المقالة، لسان الحال ينزل منزلة المقال. قال رجحه المرداوي في كتاب الإنصاف وغيره، لأن الإقرار على التعريض مفوض إلى التصريح، فكان التعزير حسما لما بعده من التصريح. وقد نص العلامة السرخسي في من الحنفية في كتاب المبسوط على أن من لم يظهر منه خروج فليس للإمام أن يقتله، ما لم يعزم على الخروج فحينئذ ينبغي له أن يأخذهم فيحبسهم قبل أن يتفاقم الأمر لعزمهم على المعصية وتهيج الفتنة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذهب العلامة الشوكاني رحمه الله إلى وجوب تأديب المثبط، سواء كان تثبيطه بسب الإمام أو غير ذلك، مع أن الشوكاني وقت ماذا؟ يعني الإمامة والتعصب وإلى غير ذلك. قال وأن التثبيط نزع ليد الطاعة من الإمام، فقال رحمه الله، وأنتهي بكلام الشوكاني رحمه الله، قال فالواجب دفعه أي المثبط عن ولي الأمر عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء. يعني الإرهابي يفعل ما يريد، يفجر، يقتل، وثم بلدان الكفر يقولون المسلمين إرهابيين، وعندما يقوم بلدان المسلمين لقتل الإرهابيين وإقامة الحد عليهم يقولون تعدوا على حقوقهم الشخصية. هذا تعدي على الحقوق الشخصية، هذا تعدي على حق الإنسانية. هم يريدون أن يزرعوا فينا الفتنة ولا يريدوننا أن نستأصل هذه الفتنة، لا يريدوننا أن نستأصل شأفتهم وأن نذهبهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين صنعوا هؤلاء. عموما الخوارج فكر لا شك فيه، لكن يركب عليهم اليهود والنصارى وغيرهم، من الكفار. ولذلك عبد الله بن سبأ اليهودي من هيج؟ هيج الخوارج وهيج الرفض على الإسلام. فلا بد الإنسان يعرف هذا الأمر. قال: وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، ففي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. وهذا الحكم الشرعي من هذا الإمام الجليل في شأن الذين يثبطون عن ولي الأمر تنبيه على وجوب وأد الفتنة في مهدها والقضاء عليها قبل استفحالها، وذلك بما يراه ولاة الأمر مناسب للجرم ومحققا للمصلحة دون حيف أو تقصير. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في المنتظم أن خالد بن عبد الله القسري خطب يوما أن كان واليا على مكة، فقال: والله إني ما أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم الفتن، وأن يعصم ألسنتنا وقلوبنا، أن يعصمها بالكتاب والسنة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، كما نسأل الله عز وجل أن يصلح الراعي والرعية، وأن يعيذنا وإياهم من كل شر وكل سوء ومكروه، وأن يجنب بلاد المسلمين أهل الفتن وأهل الشرور، وأن يؤمننا وإياهم جميعا في بلادنا، وأن يجعل فيها الأمن والأمان والرخاء والاطمئنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا